بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم، وأبشروا هنيئا لكم بما لا، نحن الآن جميعا في مثل هذا المجلس الطيب المبارك، حيث الرحمة السكينة ومجالسة الملائكة الكرام. والآن نحن نذكر جميعا في الملأ الأعلى، فندعو الله عز وجل في عليائه أن يجعل لي ولكم هذه الخطى في موازين الحسنات يوم نلقاه، إنه ولي ذلك القادر عليه. قبل أن نشرع في درسنا الليلة، يعني نقول بشرى لأهالي العملية وضوحيها، سيتم يعني افتتاح باب القبول لمعهد الفرقان فرع العملية قريبا إن شاء الله. سيكون المعهد في هذا المكان في الأدوار العلوية، سيكون على أحد الطراز بإذن الله تبارك وتعالى، وسيدرس فيه نفس منهج معهد الفرقان بالإسكندرية. فهذه بشرة طيبة الأخوة إن شاء الله تبارك وتعالى، استعدوا لتقديم الطلبات حينما نعلن عنها قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى. نشرع في درسنا الليلة، كما يعني تعلمون نحن مع الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. الليلة نبدأ بهذا السؤال، يقول الشارح عليه رحمة الله: ما هي أدلة إثبات صفتي الإرادة والمشيئة؟ عنوان بهذا العنوان على كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ثم يجيب فيقول: قوله تعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وكذا في قوله: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وفي قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. السؤال التالي، يعني الكلام واضح وسيأتي إن شاء الله في التعليق مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى، يقول: بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى في الآية الأولى: ولولا إذ دخلت جنتك، الآية التي نعرفها، وبين ما يؤخذ منها من أحكام. يقول في معرض إجابته: أي وهل إذا أعجبتك جنتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد، وقلت: الأمر ما شاء الله والكائن ما قدر الله، ليكون ذلك منك اعترافا بالعجز، وبأنها وما فيها، أي الجنة أي البستان أي الحديقة، بمشيئة الله، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، وأن ما تيسر له من عمارتها إنما هو بمعونة الله، بمعونة الله له لا بقوته وقدرته. يقول عليه رحمة الله: ففي هذه الآية التي أشرنا إلى تفسيرها الآن باختصار، أولا إثبات المشيئة، أي أننا نثبت أن لله تبارك وتعالى المشيئة، وهذا من أدلة إثبات المشيئة، وستأتي أدلة أخرى. ثانيا أن الأمر ما شاء الله والكائن ما قدره سبحانه وتعالى، كما نقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. يقول أيضا ثالثا: يؤخذ من هذه الآية الحث على حمد الله والاعتراف بنعمه. هي إشارة تربوية لطيفة منه يعني عليه رحمة الله. أنت لا شك أنك تعلم أنك غارق في نعم الله تبارك وتعالى، وأنك لن تحصيها كما هو معلوم، فهل حمدت الله تبارك وتعالى وقمت بشكره على ما أنت فيه من نعم حتى يعني تحافظ عليها؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، إلى آخر هذه المعاني المعروفة، فأنت مطالب بشكر النعم التي ترى وتعاين. كما قلنا كما في الحديث عليكم بالشكر فإن الشكر زيادة. يقول أيضا في هذه الآية أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بمعونة الله تعالى، يعني لا ارتقاء ولا تحول ولا يكون شيء إلا بقدرة الله تبارك وتعالى التابعة لمشيئته. نعم. خامسا وصفه سبحانه بالقوة، وصفه سبحانه وتعالى بالقوة، وهذه من الصفات يعني الذاتية والفعلية المعروفة. يقول أيضا فيها إثبات قدرة الله وأن الأمر كله لله، يعني المعنى ليس مكرر هنا ولكن هو يقصد أن هذه القوة التي أثبتناها لله تبارك وتعالى التابعة لمشيئته هي الفاعلة لكل ما يريد سبحانه وتعالى بأمره في كل وقت وحين. تاسعا على الإنسان أن يخضع لله ويعترف بالعجز حينما تعلم أن الأمور تجري بمقدير، أن الله على كل شيء قدير، وأن الأمر بمشيئته وبقدرته سبحانه وتعالى النافذة، ينبغي عليك أن تعترف بعجزك وبفقرك وبحاجتك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا من المعاني التي يعني ترشدك إلى حتمية الاستعانة به واللجوء إليه وطلب المدد والتوفيق والهداية والرشاد منه على كل حال سبحانه وتعالى. تاسعا يقول على الإنسان أن يخضع لله ويعترف بالعجز، هذه قلناها. العاشرة أنه ينبغي للإنسان إذا أعجبه شيء أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذه يعني إشارة مهمة جدا. كلنا يعني يعلم جيدا أن العين حق وأن الحسد حق، وأن الإنسان قد يعني يعين نفسه وقد يحسد ماله وبنيه ونفسه أيضا إن لم يبرك وإن لم يقول بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فتعود على هذا المعنى العظيم أنك حينما ترى شيء لك أو لغيرك صغير كان أو كبير وأعجبك أو حتى لم يعجبك قدم المشيئة وتأدب مع هذا المعنى العظيم، وبهذا اعتراف منك أن الأمر هذا من فضل الله تبارك وتعالى وبقوته. يقول بين ما تعرفه عن معنى قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا، بين معنى ما تعرفه عن قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا. يقول في الآية أولا إخبار عما وقع بين أتباع الرسل من بعدهم من التنازع والتعادي، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله، بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله عدم اقتتالهم لم يقتتلوا، إذ لا يجري في ملكه إلا ما شاء سبحانه. ففي هذه الآية إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء لابد من وقوعه، يعني ما شاءه سبحانه وتعالى لابد من وقوعه، يعني إذا شاء شيئا سبحانه وتعالى لابد أن يقع على نحو ما شاء، ولا قوة يعني في الأرض ولا في السماء تعجزه عن يعني إيقاع الأمر الذي شاءه سبحانه وتعالى، لأنه يقول للشيء كن فيكون سبحانه وتعالى. أيضا ثانيا يقول فيها رد على المعتزلة، لأنه سبحانه لو شاء أن لا يقتتلوا ما اقتتلوا، خلاف قول المعتزلة يقولون شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا، فهم يزعمون أن مشيئة الكافر تغلب مشيئة الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طبعا هذا كلام باطل، هم يقولون الله عز وجل شاء أن لا يقتتلوا ولكنهم أبوا إلا أن يقتتلوا. نحن نقول لا، الله عز وجل بعلمه الأزلي الشامل المحيط القديم يعلم ما هؤلاء عاملون، ويعلم أنهم سيتمردون وسيختارون هذا وسيفعلون هذا الفعل، وإن كان باختيارهم غير أنه تابع لمشيئة الله تبارك وتعالى، ولو شاء ألا يقتتلوا ما اقتتلوا لأنه على كل شيء قدير، ولكن لما يعني علم من طوت عليه سرائرهم يعني شاء هذا سبحانه وتعالى فوقع على نحو مشيئته، لا كما تقول المعتزلة أن هؤلاء يعني خالفوا المشيئة، لأن كما سنبين لك في تفصيل في المسألة في الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي كما ستتضح لك الصورة بالله تبارك وتعالى. أيضا يقول إثبات الفعل حقيقة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، يعني ما شاء الله فعل وما كان وما لم يشأ لم يكن، هذه في أثبات للفعل أن الله عز وجل إذا شاء شيء فعله على نحو ما شاءه، وهذه من الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه وتعالى حي قيوم إذا شاء شيء يعني كان بقوته سبحانه وتعالى. إثبات صفة الحياة وهي من الصفات الذاتية أيضا، إثبات صفة القدرة وهي من الصفات الذاتية أيضا. سادسا فيها دليل على أن أفعاله قائمة به ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال، فيها دليل على أن أفعاله قائمة به، يعني لا يحتاج لأحد من خلقه ولا يعني هو فقير لأحد من خلقه، هو غني سبحانه وتعالى مستغني عن غيره، يقول للشيء كن فيكون. نعم. سابعا أنه سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد ولم يزل موصوفا بصفات الكمال، والفعل من لوازم الحياة، والرب لم يزل حيا فلم يزل فعالا لما يريد. يقول قال ابن القيم شارحا هذه القاعدة: والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة وليهما وصفان، العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان، وبها تمام الفعل ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. أي يقصد أن هذه المشيئة وهذه القدرة إنما هو مرتبطتان بصفتين أخريين عظيمين، العلم والحياة، العلم والحياة، فهو يشاء بعلمه ويشاء أيضا بحياته الأبدية السرمدية التي لا انقضاء لها، فهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، فصفة الحياة مع صفة العلم مع سائر الصفات الأخرى كصفات الذات تؤكد أنه فعال لما يريد سبحانه وتعالى. يقول: ما الذي تعرفه عن معنى قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء؟ في الحقيقة شيخ الإسلام عليه رحمة الله لما استدل بهذه الآية على إثبات صفتي القدرة والمشيئة اختيار موفق في الحقيقة للرد على شبهات كثيرة جدا قد تطرح في هذا الباب، فهذه الآية فيها ردود مفحمة كما سننقل لك كلام الشارح عليه رحمة الله مع زيادة التعليقات المهمة على هذه الآية التي ستوضح لك إشكاليات كثيرة قد تعترضك في أمري القدرة والمشيئة. يقول تعالى في الإجابة، يقول الشيخ، يقول تعالى: فمن كان أهلا، اسمع، بإرادة الله وتقديره لقبوله دعوة الإسلام الذي هو دين الفطرة والهادي إلى طريق الحق والرشاد، وجد لذلك في نفسه انشراحا واتساعا بما يشعر به قلبه من السرور، فلا يجد مانعا من النظر الصحيح فيما ألقي إليه، يعني من العلم، من الإسلام، من الإيمان، فيتأمله وتظهر له عجائبه وتتضح له دلائله، فتتوجه إليه إرادته ويدعو له قلبه بما يرى من ساطع النور الذي يستضيء به يعني له، وباهر البرهان الذي يتملك نفسه. يقول: سئل صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، اسمع، قالوا: كيف يعني يشرح صدره، أي المؤمن الذي أراد الله به الهداية والخير، كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ هذا سؤال يدل على اهتمام الصحابة، لهم يريدون يعني يعرفون هل هم من المهتدين أم لا. فيقول فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت. يعني في الحقيقة إشارة جميلة جدا جدا لبيان هذا المعنى العظيم في هذه الآية الذي يدل على فهم عظيم من المؤلف رحمه الله ومن الشارح أيضا، اختيار موفق في الحقيقة ليوضح هذا المعنى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، انشراح الصدر يعني بعلمه الأزلي سبحانه وتعالى الشامل المحيط، يعلم ما كان وما لم يكن وما سيكون لو كان كيف يكون. فعلم أن هذا العبد بمجرد أن يلقى إليه العلم بالرسالة مثلا، بالنبوة، بالإسلام، بالإيمان، بالأوامر، بالنواهي، سيكون منه الاستماع، الإنصات، التدبر، النظر، التفكر. وهذه الأشياء من مقدمات الهداية، والتوفيق لها إنما هو من الله تبارك وتعالى. فهذا الصنف من الناس يجد لذة ويجد سعادة ويجد سرور حينما يستجيب لما عرض عليه من الإسلام والإيمان مثلا، والأوامر والنواهي والدعوة العمل الصالح بفرضه وبنفله، يستشعر بانشراح الصدر وبسعادة وسرور وبحرص على العمل وعلى الأداء الأمثل. فهذا لا شك يعني مما يؤكد أنه قد هدي إلى الطريق المستقيم، هدي إلى الحق، هدي إلى المنهج المبارك بفضل الله تبارك وتعالى. تجد عندك لذة وسعادة وسرور حينما تسمع وتقول سمعنا وطعنا، وحينما أيضا تنتهي، انتهينا ربنا انتهينا ربنا، حينما تؤدي الفرائض، حينما تؤدي النوافل، حينما تبذل ليرتاح غيرك، حينما تسهر ليرقد غيرك، حينما يعني تجتهد لتخفف الألام عن الآخرين، حينما تدعو إلى الله، حينما يهدى بك مثلا الإنسان إلى الخير، حينما يعني ترفع عن كاهل مثلا مديون، عن كاهل مريض، هذه تحدث سعادة في القلب بهذا العمل. ففي الحقيقة هذا يدل على انشراح الصدر وقبول الحق والإذعان له. ولذلك كما في الحديث قالوا يعني فهل لذلك من أمارة يعرف بها صاحب الصدر المنشرح؟ قال صلى الله عليه وسلم الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. إيش المقصود؟ يعني الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والحرص على العمل الصالح الذي ينجي في الدنيا وفي الآخرة. هذه علامة مهمة جدا على انشراح الصدر. مفيش تكاسل، مفيش تباطؤ، مفيش مثلا استثقال، مفيش مثلا يعني شعور بكأنك تدفع دفعا للأداء مثلا الواجبات أو للحقوق للفرائض فضلا عن النوافل. لا، في خفة وفي همة عالية وفي حرص بالغ ورائع وظاهر على أداء الصالحات، لأنك تستشعر بانشراح الصدر وبالسعادة وبالسرور. نعم، هذا لا شك أخواني لو عدنا إلى المعنى في الآية لما يقول سبحانه وتعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، من باب التيسير، من باب التوفيق، الموفق من وفق الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله. بمعنى وأما من اتقى وصدق بالحسنى إيش؟ فسنيسره لليسرى. البداية كانت منه هو، ويعني هذا تابع لمشيئة الله، أنت لك مشيئة. سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في الحديث في القضاء والقدر في الركن السادس من أركان الإيمان، سيأتي يعني بإذن الله تعالى في هذا الكتاب سيأتي مفصلا، لكن كإشارة فقط لتنتبه. هذه المشيئة التي عندك أنك فعلا تريد أن تأخذ بالأسباب لتصل إلى الهداية وإلى الخير، هذه ربنا تبارك وتعالى يعلمها منك، وبالتالي يوفقك لمزيد من شرح الصدر، لمزيد من القبول، من القبول ومن العمل ومن الأداء. وأما من يعني اتقى وصدق بالحسنى أي بالآخرة بالجنة، فسنيسره في هذه الدنيا لليسرى، يعمل بأعمال الجنة التي تبلغه الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. نعم، وقوله تعالى ومن يرد أن يضله، اسمع إلى الفارق حتى تختبر نفسك وتنظر كما نظر الصحابة في الأمارات حتى يطمئنوا على أنفسهم. ومن يرد أن يضله أي المولى عز وجل إلى آخر الآية، أي من فسدت فطرته بالشرك وتدنست نعم نفسه بالآثام والذنوب يجد في صدره ضيقا أيما ضيق إذا طلب إليه التأمل فيما يدعى له من دلائل التوحيد والنظر في الآفاق والأنفس، يعني لما استحوذ على قلبه ما فيش أي انتباه والالتفات من باطل، يعني يقول لما استحوذ على قلبه من باطل التقاليد والاستكبار عن مخالفة ما ألفه وسار عليه الأكثر من الناس. يقول أيضا وتضعف إرادته عن ترك ما هو عليه، فتكون إجابته للداعي إلى دين الإسلام والتمسك به ثقيلة، ويشعر بالعجز عن احتمالها، ويكون مثل من صعد في الطبقات العليا في جو السماء إذ يشعر بضيق شديد في النفس، وكلما صعد في الجو أكثر شعر بتخلخل أو بتخلخل الهواء ولم يستطع البقاء، فإن هو قد بقي فيه مات. يعني هو يشبهه أي الذي يضيق صدره حينما يعرض عليه الإسلام أو يعرض عليه الإيمان أو تعرض عليه التكاليف أو تعرض عليه التوجيهات أو يعرض عليه مثلا الداعي الله عز وجل أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، يضيق صدره كالذي يصعد به إلى السماء وكلما صعد كلما قل نسبة الأكسجين، كلما ضاق صدره وكلما استشعر الاختناق وعلم أن لا بقاء له ولا استمرارية له في الصعود، لأنه كلما صعد كلما اختنق وكلما يعني ظن الهلكة، ولذلك هو لا يريد أن يصعد ابتداء ولا أن يبقى، ولذلك تجد الصاد عن سبيل الله إنما يعني لا يريد السماع ولا يريد الانتباه ولا يتدبر ولا يتذكر ولا يتفكر ولا يلتفت، عنده ضيق شديد جدا من الدعاة الله عز وجل، من الوعاظ، من المعلمين، من الخطباء، من المذكرين، ما يريد أن يسمع شيء عن الحق، هو يريد أن ينسى هذا ليكون فيما هو فيه، لأنه يتنفس بنفس العادة والعرف والتقاليد، لأنه يتنفس من خلال شهواته وهوائه، لأنه اعتاد وألف ما هو عليه، لذلك لا يريد أن يخرج من هذا الحيز، لأنه يشعر لو خرج لمات، خلص هو تعود على كده، أصبحت حياة روتينية، حياة مملة والعياذ بالله تعالى، كأنه آلة تتحرك يأكل ويشرب ويلبي الشهوات والأهواء ويعربد ولا يلتفت لقول ناصح ولا لقول داعية ولا لقول معلم، لأنه يضيق لا يقدر على ذلك. وقيل في معنى آخر في كأنما يصعد إلى السماء، قيل كأنه من ضيقه وشدته يعني أي هذا الأمر عليه يصعد في السماء، يعني إيش؟ كأنه يؤمر أن يصعد إلى السماء بغير قدرة، بغير إمكانية، بغير أسباب، يعني إيه؟ كانت مع قوة أكبر منه هو وتأمره أن يصعد إلى السماء، ينظر كيف يصعد إلى السماء، ما في إمكانيات، ما في قوة، ما في يعني سبيل، فيعني كأنه يؤمر بشيء مستحيل، يؤمر بشيء مستبعد، يؤمر بشيء مش ممكن مش متوقع، أمر لا يتصور بالمرة، فهو كأنه يعني وأنت تدعو إلى الإسلام، إلى الإيمان، إلى الإحسان، إلى السمع، إلى الطاعة، إلى تحكيم الشريعة، إلى تطبيق الإسلام، كأن هذا الأمر مستحيل مستبعد مش ممكن، ولذلك تسمع إلى العلمانيين والليبراليين الآن يعني هذه الهجمة الشرسة الأخيرة وهذا المشهد الذي لا يخفى عليكم، هيجان هيجان، ويعني انطلقوا يعربدون في كل وسائل الإعلام، يسبون ويشتمون ويكونون التهم والشائعات ويتكلمون كلام عجيب جدا، هذا يدل على ضيق الصدر من الحق، لأن السلفية مثلا والدعاة هذه الدعوة المباركة ظهروا وتكلموا وبدأت لهم بصمة وبدأ لهم حضور وبدأ لهم مثلا التحام بالناس وبدأ لهم تأثير في أرض الواقع، فضاقوا ضرعا كأنهم يصعدون إلى السماء، كانوا يؤمرون يصعدوا، إزاي مستحيل، حيطبقوا علينا الحدود، حيقطعوا يد السارق، طيب وبيسرى ليه؟ وأنت حرامي وأنت مالك، وسيرجمون الزاني، طيب وهل أنت زاني أو ترضى بالزنا، بالزنا لأختك لأمك لبنتك مثلا إلى آخر المعاني، يعني يخوفون الناس من الدين، من الحدود، من الأحكام، من الأوامر، من النواهي، مستبعدين جدا أن هذا البلد المسلم يحكم بالإسلام، ده أمر بعيد كأنما يصعد إلى السماء، يعني حاجة مش ممكن يقبلوها أبدا، ضيق صدر. وردود أفعال في الحقيقة تعبر عن هذا المعنى العظيم. هؤلاء في الحقيقة اطلع تبارك وتعالى على يعني خباياهم وعلى صدورهم من قبل أن يخلقهم، يعلم أن هذه الفطر ستفسد بهذه الهيئة، فكأنما تصعد إلى السماء. يقول عليه رحمة الله: وقيل كأنه، يعني المقصد من الإشارة، كأنه من ضيقه وشدته يصعد في السماء، أي يكلف أو يتكلف الصعود إلى السماء الذي لا حيلة فيه. والخلاصة أن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لقلب الكافر، لقلب الكافر في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليه، بقوله: فمثله في امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه مثل أو مثل امتناعه عن الصعود إلى السماء وعجزه عنه، لأنه ليس في وسعه وطاقته الوصول إليه. تشبيه طبعا بليغ وتشبيه عظيم جدا. ولذلك هم لما تضيق الصدور يفجر في الخصومة وفي يعني التشهير وفي التشويه وفي الادعاءات وفي الكذب، لأن الصدور ضاقت بالحق، ما عندها قدرة على مواجهة ولا حتى على النظر فيه. يقول عليه رحمة الله: ما الذي يؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ طبعا يؤخذ منها أشياء كثيرة جدا جدا أشار إليها، نقف على بعضها. يقول فيها: أولا أن الهداية والإضلال بيد الله وحده. خلي بالك هذه إشارة مهمة جدا، الهداية والإضلال بيد الله وحده سبحانه وتعالى. قد يقول مثلا من اشتبه عليه الأمر: طيب إذن على ما العمل؟ لأن الأمر بيد الله والإضلال بيد الله، فخلاص يبقى إذن لا داعي للأوامر ولا للنواهي ولا للتكليفات، وبالتالي لا داعي للثواب والعقاب. نقول هذا فهم خاطئ وهذا فهم مردود. نحن لما نثبت أن الهداية والإضلال بيد الله عز وجل، نقول هذا معنى مرتبط بعلمه وبحكمته وبقدرته وبقوته سبحانه وتعالى وبعدله سبحانه وتعالى، فهو يعني يعلم ما العباد عملون قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. ولذلك نقول هذا غيب بالنسبة لي ولك، نحن لا نعلم ولا ندري هل يعني سيختم لنا بهداية أو على الهداية والضلال. فلذلك المؤمن الذي انشرح صدره لما استقبل الإسلام والإيمان والأوامر والنواهي وسمع وأطاع وحرص على الصالحات منشرحا صدره بما يرجو يتمنى من رضا المولى والجنة، هذا في الحقيقة يعني ينبغي أن يكون مرتبطا بربه بارتباط وثيق، خوفا من الانتكاس، من التراجع، من أن يختم له على غير الطريق، على غير الجادة. ولذلك المؤمن التقي النقي هو الذي يستصحب هذا المعنى: يا رب سلم سلم، يا رب سلم سلم، لا ينسى هذا المعنى أبدا، لأنه يعني يعلم من خلال الشرع أن يعني الخاتمة هذه لا يعلمه إلا الله، كما في الحديث أن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الأجل، فيعمل بعمل النار فيدخلها، والعكس يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الأجل فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قالوا: على ما العمل إذن؟ قال: لا اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري هل أنت من هؤلاء أو هؤلاء، إن كنت موقنا ومنشرحا لما جاءك من هذا الدين فاعمل وقل: يا رب سلم كما حال الأنبياء، كما كان عليه السلام: والله لا أدري، والله لا أدري، والله لا أدري، وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. لذلك لابد أن يكون عندك استشعار لهذا المعنى العظيم، وضع دائما مع هذه اللفظة المهمة أن الهداية والإضلال بيد الله، وقل مباشرة بعلمه وبحكمته، نعم، وبقدرته وبعدله سبحانه وتعالى، حتى لا يتبادر للذهن ممكن إيه خلاص فريق في الجنة وفريق النار، يعني بدون علم بدون حكمة بدون عدل، فهذا كلام مرفوض طبعا، وهذا من سوء الأدب مع الله عز وجل. ثانيا يقول أن العبد مفتقر إلى ربه في كل شيء. والله لطيفة جميلة جدا من الشيخ عليه رحمة الله. فعلا لما تقرأ هذه المعاني وتستشعر أن الهداية بيد الله وأن الإضلال بيد الله وأنه سبحانه وتعالى الوحيد الذي يعلم الخاتمة لكل مخلوق منا، تخيل، ففي هذا المعنى إشارة مهمة جدا أن لذ بجناب الله وأن يعني تذلل إلى الله وأن أكثر من الدعاء والتضرع أن يختم لك بخير، وإلا فبين يديك الكثير والكثير ممن كانوا وكانوا ثم انتكسوا وتردوا وارتد والعياذ بالله تعالى، ومنهم من مات على كفره. فقل يا ربي سلم سلم، أنت ضعيف، أنت محارب، وأنت مستهدف وبكل قوة. ثالثا يقول أن العباد لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، يعني أيضا هذه تؤكد المعنى أنك فعلا ضعيف ولا تملك لنفسك فضلا عن غيرك لا نفع ولا ضر، ولذلك هذا يزيدك لجوء إلى الله، تضرعا إلى الله، دعاء، سمعا وطاعة له، وعملا مع طلب حسن الخاتمة. نعم. يقول رابعا، وهذه يعني لطيفة مهمة جدا، أن من تفرد بالخلق سبحانه وتعالى والرزق هو المستحق أن يفرد بالألوهية والعبادة، والسؤال أنه ليس عند أحد من هداية أو من هداية القلوب وتفريج الكرب شيء، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا غيرهم. في الحقيقة إشارة جميلة جدا، إذا كان هو سبحانه وتعالى الخالق، إذا كان هو الرازق والرزاق كما مر بنا، إذن هو المستحق أن يفرد بالعبادة وتحقيق العبودية كاملة له، التي قلنا كمال الحب مع كمال الذل. فهذا يدلك على أنك يعني فعلا فعلا تحتاج إلى فهم حقيقة العبودية لتصرف الألوهية لله وحده سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، إلى آخر هذه المعاني. فتصرف كل أنواع العبادة له، ومن جملتها الدعاء والتضرع، مع اليقين أن الأمر بيده هداية وإضلال. نعم. وأن الأنبياء وكذا الرسل وكذا الملائكة لا يملكون من هذا الأمر شيء، يعني الأمر كما يقول هو. خامسا فيها رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك شيئا من ذلك فضلا عن غيره. في الحقيقة معنى راقي جدا، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أمر الهداية ولا الإضلال أيضا، فمن باب أولى غيره، من هو دونه من الأولياء مثلا، من المقبورين، من الجن، من الشياطين، ما أحد يملك ذلك من البشر، لا من الأنبياء ولا من المرسلين ولا من الملائكة ولا من المؤمنين ولا من الأولياء ولا الأتقياء ولا الجن ولا الشياطين ولا أحد من هؤلاء جميعا، ما أحد يملك ذلك أبدا. والدليل إيش من القرآن؟ إنك لا تهدي من أحببت ليس عليك هداه. رسول الله كان يبكي وكان يلح على عمه أن يقول كلمة يعني واحدة، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله عز وجل. وحاول مرارا في موقف حرج مع وجود سادة قريش الذين ذابوا على تحريض عمه على عدم قولها إلى آخر المعاني، ملة عبد المطلب إلى آخره، ومع ذلك يعني كثير من جهال المسلمين اليوم يعتقدون في المقبورين أو في الأولياء كما يزعمون، منهم من قد يكون وليا لله عز وجل لكن لا يملك ذلك، يطلبون منه الهداية والشفاء وتفريج الكربات وعودة الغائب والنجاح إلى آخره. هذا دليل أن الناس هؤلاء بعيدين جدا عن فهم الحقيقي للدين. إذا كان رسول الله لا يملك هذه الأشياء وخصوصا الهداية، فالهداية بيد الله عز وجل ليست بيد أحد. ولذلك إن شئت أن تطلبها ارجع إلى المعنى الأول والثاني، لذ بجناب الله وادعو وتضرع إلى الله تبارك وتعالى. نعم. سابعا السادسة تكاد تكون مكررة، يقول فيها رد على الجهمية الذين ينفون الحكمة عن الله في خلقه وأمره. ليش الجهمية يعني ينفون الحكمة؟ أنهم نفوا الصفات جميعا، صفات الحكمة بس، أغلب الصفات. فكأن هذا والعياذ بالله تعالى يعني يوحي أنهم يقصدون أن الأمر يعني عبث أو هكذا بدون حكم وبدون مثلا علم وبدون إلى آخر هذه المعاني، فهذا كلام مرفوض تماما، مرفوض تماما. ثامنا إثبات صفة الإرادة الكونية القدرية المرادفة للمشيئة، وهذه ستأتي إن شاء الله بعد قليل مفصلة. تاسعا إثبات الألوهية لله، وإن كان المعنى مكرر لكن هو يؤكد عليه مرة أخرى، يعني يا جماعة لا تصرفوا شيئا إلا لله، لأننا اتفقنا أن الأمر بيده، تابع لمشيئته وتابع لقدرته، لذلك لا بد أن تلوذ بجنابه وتصرف له سائر أنواع الألوهية من كمال الحب مع كمال الذل مع أداء سائر العبادات. نعم. عاشرا أن من انشرح صدره للإسلام بأن اتسع وانفسح فاستنار بنور الإيمان حتى يصفو اليقين فاطمأنت بذلك نفسه، فإن يقول فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق. يعني هذه مرت بنا، اللي يلاقي انشراح في صدره وصفاء في نفسه ويقين عنده في هذا الدين بعقيدته وشريعته، وأدى ذلك إلى استسلام وخضوع وانقياد وقبول، لا شك هذا يدل على انشراح الصدر وعلى أنك ممن نالوا الهداية بفضل عز وجل. وجدت ضيق وكدر وكأنك تصعد إلى السماء تحمل ما لا طاقة لك به، فاعلم أنك في خطر كبير جدا. توب إلى الله وارجع إلى الله واسمع ويعني تدبر وتذكر وافهم. يقول الحادي عشر أن علامة من يريد الله أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. في الحقيقة هذه مهمة جدا، يعني دي علامة واضحة، اللي أريدت به الضلالة يجد في نفسه ضيق وحرج من الأوامر الشرعية، من النهي الشرعي، من السنة مثلا. هل أنت كذلك؟ الحمد لله أنا لست كذلك. هل يوجد عندك هذا الشعور أحيانا؟ هذا شعور خطير جدا. لو وجدت من نفسك ضيق مثلا أو عدم قبول الأمر الشرعي مع وضوح الدليل السمعي قرآن أو سنة مع بيان مثلا الحكم الشرعي عن طريق أهل العلم، ولكن تجد أنك عندك ضيق لا تقبل، عندك ضغوط شديدة قد تجعلك ترد وتصد، ويصدون عنك الصدود والعياذ بالله تعالى، تصد هذا الأمر، فهذا علامة على على على يعني أنك في مهب الريح كما يقولون، في في في خطر عظيم جدا جدا. كثير من الناس يا إخواني يعني يعلم أن هذا أمر شرع وأن هذا دين وأن هذا بالدليل، قال الله وقال رسول الله وقال أهل العلم من المعتبرين، ومع ذلك يرده ويحاول أن يعني يتلوى ويتفلت. لماذا؟ لو فتشنا في الحقيقة نجد عنده ضيق في صدره نتيجة لضعفه أمام العادات والأعراف والتقاليد، نتيجة لتمرد هذه النفس واتباع للشهوات والأهواء أو تقليدا للشرق أو للغرب. هذه حقيقة في أرض الواقع. كثير من المسلمين ردوا الشرع وردوا أحكاما شرعية وردوا أوامر وارتكبوا منهيات نتيجة لضيق الصدر من هذه الأحكام الشرعية. هذا والله علامة على الخطورة البالغة. فأنا أقصد، أنا أحسبك إن شاء الله لست من هؤلاء، لكن فتش في نفسك، هل ضقت يوما بحكم شرعي، بأمر شرعي، بنهي شرعي، بسنة واجبة مؤكدة مستحبة؟ هذا معنى مهم جدا. إذا وجدت انشراح وسعادة ولذة وسرور مع كل الأوامر الشرعية ومع كل العمل الصالح بفرضه وبنفله، فأبشر خيرا. وجدت عندك اضطراب وتغير بعض الأحيان، لا شك أنك محارب وبقوة، وأنك تحتاج إلى أن تلجأ إلى الله أولا، ثم إلى أهل العلم، ثم الصحبة الطيبة، ثم تكثر من الدعاء، ثم تلزم نفسك بالتدبر والتذكر والتفكر واستشعار اليوم الآخر إلى آخر المعاني، حتى تتأدب مع هذه المعاني الشرعية. نعم. يقول الثاني أن من أراد الله إضلاله يكون فيه انكماش وتصلب وتحجر وضيق وشرود عن الصراط المستقيم. يعني نفس المعاني التي ذكرناها، معنى في الحقيقة رائع جزا الله خيرا. تلاقيه دايما كده منقبض وعنده غلظة وعنده فظاظة وعنده شدة مع عنف في مواطن كثيرة جدا جدا، لكونه يضيق ذرعا بهذه المعاني الشرعية. الثالث عشر أن الإيمان انشراح ويسر وطمأنينة. يعني يقول من جملة الأدلة في هذه الآية أن من معاني الإيمان اللي هي الواضحة الجلية انشراح ويسر، وقول سهولة وبساطة وتواضع وروحانيات ويعني انسيابية كما يقولون، معنى بسيط جدا، سهولة ويسر في الأمر. الرابع عشر يقول في هذه الآية إثبات قدرة الله عز وجل التي يعني لا يعني يعجزها شيء، إن الله على كل شيء قدير، تعطيك إحساس بأنك تركن ركين إلى القوي المتين الذي يقول لشيء كن فيكون، تعطيك معاني إيمانية قوية بفضل الله عز وجل. يقول أيضا فيها أن قلوب العباد يصرفها الله كيف يشاء. هذه لطيفة، لطيفة فعلا تربوية رائعة جدا. طالما أن الأمر بيده، طالما أن الأمر تابع لمشيئته وقدرته عن علمه وحكمته وعدله ماشي، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وآخر يعني إلى آخر المعاني التي أشرنا في معاني الربوبية قبل ذلك، لا شك هذا يجعلك تخف على قلبك. وإذا ضممنا إلى هذه المعاني الحديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد كيف شاء، سبحان الله، يجعلك تخف وتقول يا رب سلم، متى يعني يتم تقليب قلبي وإلى أي حال سيكون. في حديث حسن آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا أن قلب ابن آدم كريشة، ريشة عصفور أو طائر في أصل الشجرة، في أعلى الشجرة، يقلبها ظهرا لبطن. الريشة لما تطير في الهواء تعمل إيه؟ بتلف، بتتقلب كده صح؟ هكذا قلب ابن آدم. إذن لما نعلم أن القلوب تتقلب كالقدر إذا استجمع غليانا يعني تنقلب المياه وتدور فيه، هكذا القلوب كالريشة مثلا، هل يعني اتعظنا بهذا المعنى؟ وهل بدأ عندنا خوف على قلوبنا أن تتقلب في لحظة من اللحظات؟ لذلك الجو الإيماني يعطي طمأنينة أنها لازالت في حيز الخير والمعروف والعمل الصالح. الحيز المتفلت أو الشهواني أو الهوائي أو مثلا الضعيف أمام الصحبة والبيئة والواقع والعادات والأعراف والشهوات والأهواء، هذا لا شك يا إخواني الانزلاق قريب منه، والسقوط قريب منه، والدمار قريب منه، والضياع قريب منه، وفي لحظة قد يطيش يخرج يعني بالكلية ويتقلب على الناحية الأخرى التي تؤدي لخروجه بالكلية والعياذ بالله تعالى. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب سياج لقلبك، المطلوب حماية لقلبك، المطلوب وقاية لقلبك، والوقاية خير من العلاج كما يقولون. وأنت تعلم أن القلوب ثلاثة، قلب مريض، قلب ميت، قلب سليم. والميت هذا ما مات فجأة مرة واحدة مثلا كعهلتنا مع الموت، لا، القلب المريض تحديدا هو الذي يعني يسرع إليه الموت، إنه مريض، مريض مرض الشهوات والشبهات والأهواء إلى آخر المعاني، فهذا سرعان ما يموت، وإن كان يمشي بين الأحياء، وإن كان يمشي بين الأحياء، وله مقدمات، المقدمات الصحبة والبيئة والبيت والدخل والرزق مثلا، يأكل حلال ولا حرام، والمعاملات الأخلاقيات السلوكيات، هل ينشرح صدره لفعل ولا تفعل، ولا يضيق صدره بفعل ولا تفعل، فهذه مقدمات وصورة تبرهن على أين يقف قلبك، لا كما يعتقد البعض أنه يكفيني أني أعتقد كذا وكذا قولا. القضية تحتاج إلى تتميم، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى يعني ملازمة للقلب حتى لا يمرض وحتى لا يموت، لأنك مستهدف كما قلنا ومحارب بقوة. نعم. يقول أيضا في هذه الآية أن من أراد الله إضلاله تتعطل حواسه وجوارحه وبصيرته عن التطلع والاتصال والاستجابة للهداية. هذا معنى أشرنا إليه، هذا معنى في الحقيقة معنى راقي جدا من الشيخ عليه رحمة الله. يقول إن في حواس كما قلنا يعني فيه مثلا مداخل، السمع مدخل، البصر مدخل، اللسان مدخل، الصحبة مدخل، البيئة مدخل، الطعم مدخل، الأكل إذا كان حلال أو حرام، هذه مداخل قد تدخل على قلبك، قد تدخل على نفسك، قد تؤت منها، قد تطعن من خلالها، قد تكون السبب لسقوطك ودمارك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. فتعطيل الحواس يعني بمعنى، ويقصد إيش الشيخ عليه رحمة الله، يقصد أن الحواس هذه إن لم تكن مستعملة في جلب الخير، في جلب المعروف، في جلب أطيب الكلام، في جلب مثلا يعني الذكر والتلاوة والتسبيح والتحميد، ستكون جالبة لغيرها. ما هي نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك إيش؟ بالباطل. ده أمر منتهي. هذا الكوب إن لم يملأ بالماء ملي بإيش؟ بالهواء. هذه قضية معروفة ومحفوظة. فبقول لك إن حواسك دي لو ما استعملتهاش في الخير أكيد حتستعمل في الشر، لأنك أنت محارب ومستهدف. فالحواس ينبغي أن توظف وأن يهيئ لها الجو، وأن زي ما نقول كده أضبط لها الإرسال يا أخي، خلي الإرسال اللي بيجي لها طيب، لا تسمعها لا غيبة ولا نميمة ولا غناء ولا موسيقى ولا يعني الأشياء المخالفة. البصر هذا لا تطلقه مثلا للمنكرات المحرمات لأصحاب الدنيا مثلا للمناصب والجاه حتى لا يمرض القلب. اللسان لا تطلع عليه في الكلام. أنت شخصيا كإنسان كامل بباطنه وظاهره ما تسيبش نفسك عرضة للرفقة السيئة، للجلسة الغير سوية، لمثلا الموطن الذي فيه شبهة. ليش؟ لأن حواسك ترتقط، وزي التليفون كده يقول لك آه ده في شبكة، فأنت خلي الشبكة بتاعتك دايما عليه على الخير، بإيدك أنت تعمل على الخير حتى لو كان في أشياء غير سوية. فأنت حاول قطع الإرسال فورا بالاستعاذة بالاستغفار بالتوبة بالندم لم تستطع أن تزيل المنكر. إيش زول أن تمشي، امشي من المكان، هذا معنى شرعي. ولذلك احرص على حواسك التي بينها وبين يعني قلبك رباط وثيق، قد تكون سبب لنجاته وقد تكون سبب لدماره والعياذ بالله تعالى. نعم. يقول فيها أيضا الرد على من أنكر شيئا من هذه الصفات. يعني في هذه الآية أثبتت صفة الإرادة والقدرة والمشيئة، رد على من أنكروا صفات الباري سبحانه وتعالى. هذا دليل سمعي ما يحتاج إلى كثير كلام. الحادي عشر إثبات صفة العلم، وأنه أعلم من يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال. دي اللي بدري قلنا عليها إيه؟ أن الله تبارك وتعالى بيده الهداية وبيده إيش؟ الإضلال. قلنا لك حط جنبه إيه؟ بعلمه وبحكمته وبعدله، ماشي؟ فهذه الآية تثبت أنه إذا هدى فبعلمه أن هذا الإنسان يستحق الهداية، وإذا أضل فبعلمه أن هذا الإنسان يستحق إيش؟ الإضلال، لأنه لم يأخذ بأسباب الهداية وضاق صدره بما جاء فلا يلتفت بالمرة، فهذا لا يستحق أصلا، والله عز وجل يعلم هذا من قبل أن يخلقه بخمسين ألف سنة. نعم نعم. أيضا فيها يقول دليل على عظم فضل الله على عبده المؤمن الذي شرح صدره للإسلام. لا شك نعمة عظيمة جدا أن تستشعر أنك منشرح الصدر، ماشي خلاص بينا الكلام ده قلناه وحسيت أن صدرك منشرح، أوعى تنسى أن أنت خلاص صدرك منشرح والعملية كده انتهت. لا، أولا نشكر هذه النعمة لأن غيرك صدره منشرحش، وغيرك إمكانياته أحسن منك، قدراته أحسن منك، وأسبابه الدنيوية أحسن منك، ومع ذلك لم ينشرح صدره لهذا الدين، بل يعني ضاق به ولا طاقة عنده لسماعه ولا لقبوله. فبمجرد أن تميز بين هذين المعنيين تعترف إن شاء الله تبارك وتعالى بقيمة هذه النعمة. يكفي أن تقرأ بل الله يمن عليكم من إيش؟ أن هداكم الإسلام للإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام للإيمان للإحسان. هذه هداية من الله، توفيق من الله، كما قلنا بيده الإضلال والهداية. أنت استشعرت أن صدرك منشرح، إذن أشكر ربك حتى تحافظ على زيادة الانشراح، كما قلنا وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. عليكم بالشكر فإن الشكر زيادة. عاوز زيادة انشراح صدر، أشكر ربك على هذه النعمة، أن ميزك، أن اصطفاك، أن اختارك، أن فضلك، أن جعلك من أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. السؤال الذي بعد ذلك يقول عليه رحمة الله: كيف يريد الله سبحانه أمرا شبه؟ ندخل إلى شبه مهمة جدا تحتاج إلى تركيز. كيف يريد الله سبحانه أمرا لا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهيته؟ يعني بيقول إزاي تيجي إزاي، وده سؤال مطروح شبه تلقى. كيف يكون أمر في هذه الدنيا في هذا الكون لا يرضاه لا يحبه بل يبغضه ويكرهه سبحانه وتعالى، لكنه وقع، وأنتم تقولون أنه لا يقع شيء إلا بمشيئته ورادته. فكيف نجمع بين هذه الكلمات؟ شبهة تلقى على بعض الجهال قد تنطلي. نقرأ كلام الشيخ أولا ثم نعلق. يقول: هذا السؤال أصل الافتراق، انتبهوا جيدا للكلام، هذا السؤال أصل الافتراق والإضلال الواقع بين طوائف المسلمين وفرق الموحدين، إذ علم ذلك فاعلم طالما عارف ان الشبهة دي سبب الافتراق والخلافات الموجودة فلابد ان تنتبه، فاعلم ان المراد نوعان، مراد الله يقول نوعان، مراد لنفسه اللي هو شخصيا للشيء يعني المراد، مراد لنفسه ومراد لغيره، مراد لغيره لأمر آخر ماشي. فالمراد لنفسه مطلوب ومحبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة أو إرادة الغايات والمقاصد، يعني في شيء مراد لنفسه، وهذا ما سنتكلم فيه وهي الإرادة الشرعية ستأتي مفصلة. فربنا تبارك وتعالى يحبه لنفسه وهو المعروف الخير البر الإحسان التوحيد الإيمان الإسلام، هذه المعاني يحبها تبارك وتعالى لنفسها لكونها من طاعته والاعتراف بربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته سبحانه وتعالى. والمراد لغيره قد لا يكون في نفسه مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراده له من حيث إفضائه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بعضه بغضه سبحانه وتعالى وإرادته من غير تناف لاختلاف متعلقهما. المعنى ببساطة جدا جدا هو يقول لنا أن المراد لغيره قد لا يكون مقصودا لنفسه ماشي، مش والعدل ما أراده لنفسه ولكن أراده لغير لكونه يوصل إلى محبوب لله تبارك وتعالى ماشي. قد يبدو لك للوهلة الأولى مثلا كما سيبين الشيخ في بعض الأمثلة الشيطان، هذا كله شر، كيف أراده وكيف شاءه يعني وخلقه سبحانه وتعالى بقدرته؟ أقول لك لم يكن مرادا لنفسه ولكن مرادا لغيره ما يترتب على خلقه أي الشيطان كما سيأتيك في المثال. لذلك لا يعني تناقض ولا تعارض، لأن الأمر قد يخفى علي وعليك، قد تبدو لنا بعض الحكم لكن على الجملة نقول أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، فما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن، وأنه سبحانه وتعالى قد يقع الأمر الكوني الذي لا يحبه ولا يرضاه بل يبغضه ماشي، لكن يرد لغيره لما سيترتب عليه من خير آخر كما سيأتيك في الشرح والبيان بإذنه تبارك وتعالى. نعم، ويقول هو في هذا المعنى، وهذا يعني هذا المعنى في المثال يعني كالدواء المتناهي في الكراهية، مر جدا علقم كما يقولون لا يتصور ماشي. إذا علم متناوله اللي هو المريض اللي بيأخذ الدواء أن فيه شفاء لا شك يأخذه ولا ما يأخذوش، هو الدواء المر ده مراد لنفسه ولا مراد للشفاء؟ مراد للشفاء، فبياخد الدواء المر وهو فرحان ان هو لقاه، ده ممكن يصفر واحد بره يجيب له الدواء ده مخصوص. لا، خد مثال اكثر من ذلك، قطع العضو، هل حد يحب يقطع عضو من اعضائه؟ ايد، رجل مثلا، عين، اذن مثلا، اي شيء من هذه الاعضاء؟ مش ممكن ابدا، الا اذا قيل له عن طريق اهل الذكر والخبره ان هذا العضو لو بقي لافسد باقي الجسد، فحتى ينجو باقي الجسد لابد من قطع هذا العضو. فيقول ايش ده؟ يبقى يحين عليهم، ده يديهم فلوس، ده يحجز في احسن مستشفى، ده ممكن يسافر برا عشان يقطع عضو. ليش؟ لبقاء باقي الجسد. فاذا هذا القطع، هذا البتر مراد لنفسه ولا لغيره؟ مراد ايش؟ لغيره. اذا القضيه تتضح حينما ننظر الى هذا المعنى من خلال ما سيسوقه من امثله شرعيه لبعض الامور والمعاني الموجوده. نعم، يقول وقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه، لا شك أنك تقطع لأنك تريد أن تصل، بل العقل يكتفي في إثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته وطويت عنه مغبته، اللي هي معناها في الشرع أن الدواء المر ده أو قطع العضو ده في احتمال أن يكون سبب للشفاء، فأنت حين تأخذ بالاحتمال ولا لا؟ أنت بتتألم، أنت متأذي، حتى لو لك في احتمال مثلا 50% تقدم ولا تقدم، لأنك يعني تريد أن تتخلص مما تعاني. يقول فكيف بمن لا تخفى، هذا بالنسبة لي ولك، فكيف بمن لا تخفى عليه العواقب؟ هو سبحانه يكره الشيء ويبغضه في ذاته ولا ينافي ذلك إرادته، لغيره، إرادته لغيره وكونه سببا لأمر هو أحب إليه من فقده. ومن ذلك الأمثلة بقى الشرعية بقى، يقول خلق إبليس الذي هو مادة الذي خلق إبليس الذي هو مادة شقاء العبيد، ذلك خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب شقاء العبيد وعملهم بما يغضب الرب المريد سبحانه وتعالى، وهو الساعي في وقوع مساخط الله أي الشيطان ومناهيه بكل طريق وحيلة، فهو مسخوط للباري مبغوض يعني له، قد لعنه وأبعده وغضب عليه وطرده. ومع هذا فهو وسيلة أي الشيطان إلى محاب كثيرة للباري جل وعلا يترتب وجودها على خلقه وإيجاده، يعني الشيطان وجودها أحب إلى الله من عدمها لحكمة جرت منه في عباده على وفق مراده. يعني لا شك أن الشيطان شر وفساد للاعتقادات وللأقوال وللأعمال وللأديان وللبيوت وللأفراد وللأسر وللأرحام، فساد بكل معاني الكلمة. لكن سبحان الله لما تنظر إلى يعني ما يترتب على وجوده مثلا من طاعة المؤمنين، من ثبات أهل الإيمان، من عدم يعني انصياعهم له، من خوف الناس من الله تبارك وتعالى أن يعصوه أن يخالفوا أمره، ابتلاء جعل امتحان جعل اختبار، ومع ذلك نقول أن المترتب على وجوده من ثبات أهل الإيمان ومن صمودهم على الحق ومن بذلهم من أجله ومن جودهم بأنفسهم ومن سمعهم ومن طاعتهم ومن عملهم الصالح أحب إلى الله من وجود إبليس. يبقى إذن إبليس لا يراد لنفسه ولكن يراد لما يترتب عليه من هذه المعاني العظيمة. يضرب مثال آخر يقول مثلا إظهار القدرة على خلق المتضادات، يعني هذا معنى عظيم جدا يعني في في في في إيجاد الأشياء التي قد تبدو شرا محضا في نظري ونظرك، مصلحة شرعية لبيان عظمة قدرة الله عز وجل على وجود المتضادات. فيقول المتقابلات كخلق هذه الذوات التي هي أخبث الدواب وشرها زي الشيطان يعني، وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك الله خالق الأضداد. سبحان الله، انظر إلى إبليس وإلى يعني ما يقع من ورائه، وانظر إلى مثلا جبريل عليه السلام وما كان من خير من ورائه لأنه كان أمين الوحي كما تعلمون. فهذه قدرة عظيمة على خلق المتضادات. كذلك يقول عليه رحمة الله أيضا وكما ظهرت قدرته التامة في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحر والبرد والحسن والقبيح والأرض والسماء والماء والنار والخير والشر، كل ذلك يعني ونظائره من دلائل قدرته وعزته. يعني خلق المتضادات هذا أيضا معنى من المعاني المهمة لزيادة الإيمان واليقين في أن الله على كل شيء قدير. يقول فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وسلط بعضها يعني على بعض وجعلها يعني مجال تصرفه وتدبيره وحكمته، فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لكمال حكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته سبحانه وتعالى. يعني وجود هذه المتضادات يدل فعلا على حكم عظيمة جدا وعلى إدارة للكون يعني رائعة قوية متمكنة بأمره سبحانه وتعالى بقدرته سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يعني فيه معاني إيمانية أن ترى هذه المتضادات فتزداد من خلالها إيمانا. ومنها ظهور أسمائه القهرية كالقهار والمنتقم والعدل والضار، ومعها طبعا النافع في المقابل ونحوها، وظهور أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده، فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. المقصود يعني بقول لك إن خلق إبليس كان كما تعلمون لحكم كما بينا، فعمل بالغواية والإضلال والتزيين والوسوسة لإفساد العقائد والأقوال والأفعال والأفراد والأشخاص وإحداث الوقيعة والشر والمنكر إلى آخره، ماشي. ففي أناس تأفروا واستجابوا وضعفوا حينما يعني أغواهم، ثم تذكروا فتابوا وأنابوا فعادوا وآبوا إلى الله تبارك وتعالى، فتدركهم إيش معاني الأسماء والصفات، العفو والحلم والصبر والرحمة والود من الله عز وجل الودود. فهذه الأسماء قال يعني تظهر حينما ننظر إلى عظيم مراده في خلق الشيطان، لا للشيطان ولكن لما يترتب على خلقه من غواية الخلق، ثم في توبتهم وعودتهم إلى الله تبارك وتعالى. ثم ساق الحديث وهو مشهور: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون إيش فيستغفرون فيغفر لهم. يعني هذا معنى راقي جدا جدا، أن يعني منافع كثيرة حصلت، أحدث غواية فعلا، أحدث فساد فعلا، لكن من ثبت وصمد فهذا معنى راقي جدا، ومن تأثر ثم عاد وتاب هذا محبوب الله عز وجل أكثر وأكثر. نعم. يقول: ومنها ظهور أسماء الحكمة والخبرة، فإن الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزل الأمور منازلها اللائقة بها، ومنها حصول العبودية المتنوعة، يعني عبوديات مختلفة، أناس ثبتوا وواظبوا على العمل الصالح، أناس وقعوا في الغواية ثم تابوا، هذه عبودية ظهرت في هذا الموطن من خلال هذا المعنى. نعم. يقول في السؤال الذي بعد، الوقت قديش؟ ساعة؟ لكن عندنا بعض المعاني المهمة، لكن يبدو أن الوقت طال بنا. عموما نؤجل حتى لا نثقل عليكم، لأن لازال الكلام مهم جدا في نوعي الإرادة، الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، نحتاج إلى تفصيل فيها أكثر في الحقيقة لأنها تحتاج إلى بيان، فنكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقي. نجيب على الأسئلة سريعا إن شاء الله. أول سؤال قبل مشو، عموما أخ سألني بدري لكن ليس الأول وأظنه لن يكون الأخير، يعني إشاعة أطلقت وصدقت أننا نزوج الفتيات الليبيات لكل من يأتي إلينا 500 جنيه الواحدة، بس شفتوا يا بلاش يوميا لا أذوق طعم النوم، والهاتف إذا فتح وكأن هذا هو الأمر الوحيد، وناس من كل مكان من محافظات بعيدة عنا، علمنا أن عندك نساء من ليبيا تزوجهن الوحيدة بخمسمائة جنيه، واحد بيقول لي أنا محتاج لزوجة بس ما معيش فلوس هكتب لك شيك، تخيلوا. واحد يقول أنا عاوز اثنين، واحدة لي واحدة لابني، ويكلم بجد، وناس يعني بطريقة مش ممكن. يا جماعة دي إشاعة لا أصل لها، تقول الله عز وجل قولوا ناس هذا كلام باطل، هذا كلام غير صحيح، والنساء يأتين ويتصلن بالزوجة ويسأل، الأمر أصبح صراحة في غاية الحرج، يعني في غاية الحرج. يعني أتمنى الله عز وجل أن تردوا على هذه الإشاعة الكاذبة وتقول ناس اتقوا الله عز وجل. يقول: أنا شاب ملتزم أصلي وأقرأ القرآن، ولكني عندما أخلو بمحارم الله أنتهكها، نسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يمن عليك بالهداية، أنت تحتاج إلى توبة صادقة ونصوح وإلى صحبة طيبة، أن تستشعر أنك مراقب ومرصود، وأن الله عز وجل مطلع عليك، وأنه يعلم سرك وجهرك سبحانه وتعالى، فلا تخلو بنفسك، احرص أن لا تخلو بنفسك، لأن بعض الناس عنده ضعف شديد جدا إذا خلى به الشيطان سيطر عليه. الحديث بيقول إيه؟ الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فحاول أن تكون لك صحبة وأن يكون لك رفقة وأن يكون لك نصاح وأن يكون لك يعني من تثق في ديانته لتقضي معه وقتك ولا تنفرد إلا يعني عند النوم، يعني عند النوم فقط حتى لا ينفرد بك الشيطان. قد يفرح الإنسان بنا بالعمل الصالح وخاصة تفريج كربات المسلمين، وقد يعلم كثيرا من الناس بهذا العمل فيكون منهم الحمد والثناء على فاعله، مما يجعل الإنسان يخاف من الرياء، فكيف نفرق بين الرياء والفرح الذي هو انشراح الصدر بالطاعة؟ عموما لا تعارض بالمرة، وانشراح الصدر والفرح قل بذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، فأنت تفرح حينما توفق لطاعة، حينما توفق يعني خير، حينما توفق لمعروف، لكن الخوف أن يكون هدفك للعمل هو هذا الفرح، لا، يعني مثلا أنت تعمل ماشي لتنال المدح والثناء، أو مثلا لتزوج لتنصب لتقدم إلى آخر المعاني، ثم بعد ذلك تفرح بالطاعة، نقول هدفك الأساسي كان هو المدح والثناء أو الوظيفة والجاه، لكن صاحبنا الذي معنا هذا الذي نتحدث عن شراح صدره هو الذي يعمل ابتداء لمرضاة الله، يعمل يعني نيل مرضاة الله والجنة، ولا هم له غير ذلك، ولا يفكر مدحة أو ذم من الناس هذه لا تفرق معه، يعمل عمل لله، ولذلك وحتى وإن فرح لا يصاب بالعجب، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعجب بعمله إيش حبط، الإنسان اللي يصاب بالعجب بعمله يحبط. وفرق بين الفرح والعجب، الإنسان قد يفرح لكن في نفسه لا يظهر هذا للآخر، يقول لهم يا جماعة أنا فرحان قوي عشان عمل كده، لا تقولش الحال، افرح أنت في نفسك وصدرك انشرح وهذا بينك وبين الله عز وجل، أما أن تخبر الآخرين بأنك فرح لكونك عملت طاعة فلا شك أنك تبحث عن مدح وثناء، ففرق بين المعنيين. لكن على كل حال كما يقول يعني كثير من السلف اتهم نفسك بالتقصير، تعمل الطاعة وتنساها ولا تفكر فيها، أي نعم لينشرح صدرك وتفرح بها، لكن اتركها حتى لا تركن إليها وتصاب بالعجب والغرور وتتثاقل عن غيرها، لكن ابحث لها عن أخوات وانساها، وعليك بالدعاء والتضرع أن ترزق بالإخلاص والقبول. وضع سم لكلاب ظل أكلت منه غنم أحد الجيران فمات بعضها. عموما نقول لمن وضع السم كان ينبغي عليك أن تخبر جيرانك أنه يوجد كلاب ظل مؤذية ضارة، ويجوز شرعا أن تقتل بأي وسيلة سريعة حتى لا تعذب، حتى لا تؤذي المسلمين، فمن كان عنده غنم أو ماعز مثلا أو كذا فليحافظ عليها حتى ننتهي من هذه الكلاب الموجودة. أما تضع السم ولا تخبر الناس لا شك أنك متسبب، أنا أرى إن طلبوا منك العوض يأخذونه إلا إذا سمحوكم بأنفسهم، لأن قصرت في إخباري، أخبرهم وأعلمهم بهذا، حتى إذا وقع شيء بعد الإخبار لا عليك، يبقى هو المقصر في حفظ أشياءه فهو المسؤول عنها، لكن تضع من غير ما تخبرهم هذا أذى لجيرانك، فأنت إما أن تسمحهم وإما أن تعطيهم العوض المناسب لهم. قال لي قائل تريدونها دولة إسلامية؟ قلت له نعم. قال لي وما معنى دولة إسلامية بالمعنى السلفي؟ فلم أجب. ياه وهي دي عايزة في دولة إسلامية مستسلمة خاضعة منقادة لله وللرسول، تعمل بالقرآن والسنة في أمور الدين عقيدة وشريعة، وتسوس الدنيا بدين الله عز وجل، ولا تعارض بين يعني الأصالة وهي تطبيق العقيدة وتحكيم الشريعة وبين المعاصرة. فالسلفي يعلم جيدا أن المطالبة بالعودة للقرآن والسنة بفهم سلف الأمة أي الصحابة الكرام لا يتعارض مع المدنية، ولا يتعارض مع المعاصرة، ولا يتعارض حتى مع الصعود للقمر في أي شيء فيه منفعة المسلمين، هذه من المصالح المرسلة، أنتم أعلم بشؤون دنياكم، شريطة أن تكون يعني العقيدة راسخة في قلوبنا، والشريعة هي المتحكمة فينا، هي التي تأمر وتنهى، تحلل وتحرم، وهي التي تطبق الحدود على السارق الزاني على القاتل إلى آخر هذه المعاني. فهذا هو معنى الدولة الدينية، أي دولة لها عقيدة رسخة في قلبها ولها شريعة تحكمها، لا تحكم بأهواء البشر ولا بعادات البشر ولا تحكم بيعني القوانين الوضعية من زبالات أفكار البشر ولا تقلد شرق ولا غرب، لا علمانية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا دولة مدنية بالمفهوم الغربي. لأننا إذا أردنا أن نوضح أي اصطلاح للناس ليس من عندنا أن نقول دولة مدنية معناها الدولة المتمدنة المتحضرة، هذا كلام باطل. الدولة المدنية عند من سمى هذا الاسم أولا، وكان أبان الثورة الفرنسية لما كانوا يحكمون عن طريق الكنيسة والتي كانت تسيطر وكانت تدعي أنها تمثل الله عز وجل في الأرض وتبيع سكوك الغفران وكانت تتعامل معهم بالحديد والنار كما يقولون. لكن عندنا في الإسلام الحاكم كالمحكوم، عندنا مساواة، عندنا حرية، عندنا عدل. الحرية ليست عندهم، لكن تظن الديمقراطية هي الحرية والليبرالية التي يقول عنها الحرية بلا حدود هي الحرية، لا، هذا عبث وهذا يعني همجية وهذا انفلات. لكن في الحقيقة الحرية الحقيقية في عقيدتنا وفي شريعتنا حينما تسوي بين الحاكم والمحكوم، ونعبر عن موظف عندنا كمسلمين نعطيه راتب على إدارته للبلاد، ويوم أن يخالف هذه العقيدة وهذه الشريعة من حق أهل الحل والعقد العلماء أن يقرروا عزله. فلهذا الضوابط ولهذا يعني علم معلوم ومعروف. ولعلنا لو رجعنا لتفسير سورة البقرة لما تكلفنا أن جعلنا في الأرض خليفة، كيف يختار الخليفة في الإسلام وكيف تدار الدولة وكيف يعزل ومتى يعزل وإيش ضوابط الخروج عليه إلى آخر المعاني، هذه تكلمنا فيها بالتفصيل، رجعوا هذا الدرس مهم جدا ولعلنا نتكلم فيه في مرة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فالشاهد دولة إسلامية يعني دولة أسلمت الأمر لله، هو الذي خلق وهو الذي يعني ينبغي أن يأمر وأن يحكم سبحانه وتعالى، لأن الأمر له وحده سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم أو الذي بعده بعض هذه المعاني المهمة في سياق الشرح لهذه العقيدة الوسطية المباركة. أنا قلت بوضوح وجلاء أن هذا فهم قاصر. الذين يقولون هناك فرق بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية، نقول يا أخواني الدولة الإسلامية دولة دينية، بمعنى أن الدين هو الذي يسوس الدنيا، بمعنى أن الدين هو المقدم هو المعظم، هو الذي يأمر وينهي يحلل ويحرم، عليه الولاء والبراء الحب والبغض العطاء والمنع. الدين هو الذي يولي وهو الذي يعزل، الدين هو الذي يقول افعل ولا تفعله. فالمسميات هذه التي يعني طرأت علينا كمسلمين، دولة المدنية بمفهوم الغرب مرفوضة تماما، مرفوضة تماما. هذه تنحي الدين عن سياسة الدنيا وتقول الشعب يعني يحكم نفسه، الشعب بمعنى هو مصدر السلطات، يعني حكم الشعب بالشعب، يعني الشعب هو الذي يقرر من الذي يحكمه وما الذي يحكم به وما الذي يعني يطبق عليه. الأمر معروض للشهوات والأهواء كما في قوله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هوى، الهوى هو الذي يوجه يأمر وينهى، ما اصطلحوا عليه هو الذي يطبق على الجميع، لو أباحوا الزنا أباحوا الربا أباحوا مثلا كذا أباحوا كذا، طالما أغلبية خلاص انتهت القضية. لا، الشرع يقول لا، الدولة الدينية الدولة الإسلامية تقول يا جماعة هذه ضوابط كلية للمسألة، الأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، لا بيد زيد ولا بيد عمرو، وكلنا عبيد الله عز وجل، حاكم المحكوم، الغني والفقير، وزير والغفير، الأبيض والأحمر، العربي والعجمي. لابد أن نفرق بين هذين المعنيين. يقول أحبك لا أحبتني فيه، كثير من الأخوة يسألون ما هو موقفنا تجاه قضية الأخت كميليا شحاتة. يعني أبشركم اليوم أخواننا كانوا في وقفة احتجاجية منظمة، يعني تعدت 10,000 كانت عند القائد إبراهيم، وكان فيها بعض المشايخ الأفاضل، فضيلة الشيخ أحمد فريد وفضيلة الشيخ المحلاوي وفضيلة الشيخ ياسر برهامي وبعض الأخوة الأفاضل، وتحركت حتى المجلس العسكري والحاكم العسكري المنطقة الشمالية، وتقدموا بطلبات مهمة جدا محددة وقبلت الطلبات منهم، ويعني أكدوا لهم على معاني طيبة جدا، وهؤلاء يعني أعطوا مهلة الشباب الذين خرجوا بتوجيه من الدعوة ومن غيرها ومن المجموعة التي تشرف على قضية الأخت كميليا شحاتة وغيرها، مهلة حتى يوم الجمعة إن تم حل يعني وفق الشروط التي وضعوها بها ونعمته، وإلا سيخرجون في مشهد مليوني كبير أمام مسجد النور في القاهرة حتى يتم إنهاء هذه المشكلة بما اشترطه أهل العلم في مصر في هذا الأمر المهم والخطير. نحن لم نسكت ولم نفرط في المسألة، وأنتم أيضا ينبغي عليكم أن تشاركوا بالدعاء بالحضور بيعني الأداب المعروفة التي بيناها في مثل هذه الأمور حتى لا يندس مخرب أو يندس مغرض أو يندس حاقد أو حاسد ليفسد. فإذا كان عندك وقت شارك مع أخوانك في مثل هذه الأمور التي الغرض منها بيان الأمر للمسؤولين والمطالبة بحقوق مشروع عادلة شرعا وعرفا وقانونا. تخيل معنا نقدم الشرع، الشرع بيقول إن دي واحدة أسلمت إذن هي منا كبنتي وبنتك أختي وأختك أمي وأمك، لابد أن ندافع عنها وأن نبحث عنها وأن نقوم بإنقاذها. العرف يقول للرجولة والشهامة إن حد جالك ونزل عليك خليها بالبلد كده، يعني عيب إن أنت تتخلى عنه وعيب إن أنت تسيبه. القانون يقول زي ما هم بيطلبوا بالديمقراطية والليبرالية حرية الاعتقاد وأن كل إنسان له الحرية أن يعتقد ما شاء، نحن نقول لا إكراه في الدين. ماشي، هي طالما دخلت بحريتها ينبغي على ما تقول أنتم بقانون الليبرالية والديمقراطية سيبوه، مش ده قانونكم اللي بتقولوا بيه وتعبدوه واللي بتنادوا بيه وبتقولوا الناس طبقوه، المفروض أنتم تسيبوه. دي حرية اعتقاد، تعتقد ما شاءت، ده على على على على قانون كنتوا على يعني ما تطبقونه في بلادكم. فإذا بكل المعاني إن شاء الله تبارك وتعالى ستتضح الصورة ويتكشف الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. ما هي شروط التقديم بمعهد الفرقان؟ ستوضع الإعلانات بشروط التقديم إن شاء الله تبارك وتعالى كالتي كانت في المعهد الأم في الإسكندرية، حفظ يعني أجزاء معينة من القرآن، اختبار في العقيدة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون فيه نظام جيد إن شاء الله تبارك وتعالى ينال إعجابكم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول إني أشعر أني متكبر، نعوذ بالله من ذلك، فما هي شروط أو علامات الكبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف هذه القضية، قال أو قالوا ما الكبر؟ قال الكبر إيش؟ بطر الحق وغمط الخلق أو غمط الناس، رد الحق، عدم قبوله، وخصوصا إذا جاء ممن هو أقل أو أضعف أو غير مشهور مثلا أو من صغير. لا، من رد الحق على أي إنسان جاء به فهذا متكبر، ماشي، متمسك بشهوته أو بهواه أو بعاداته وعرافه أو عنده غرور في نفسه والعياذ بالله تعالى. غمط الخلق يعني استحقار الناس، إيش عرفك أنت؟ أنت مين أنت؟ إن أنتوا جيتوا أنت؟ مين السلفين دول؟ يعني حاجة عجيبة الشكل في الحقيقة. يعني بالأمس كان في لقاء في برنامج القاهرة اليوم، كان أخونا فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات وأخونا خالد عبد الله مع عمرو أديب هذا المشهور والمعروف بفضل عز وجل، يعني ما شاء الله. لا أنصح الأخوة بأن يبحثوا عن هذا اللقاء وينظروا إليه، كان فيه توفيق من الله عز وجل في الرد على هذا الرجل الخطير، ولدرجة أنه تعجب، ما أنتوا كويسين جدا وما اللي بيقولوا عليكم ده، هو كان ممن يقولون يعني ومن الناس بتتكلم، لما الأخوة ردوا عليه ردود مفحمة في الحقيقة كان لها أثر طيب. يعني فندعو الله عز وجل يعني أن يوفق إخوانهم الذين يتحدثون باسم الدعوة. يقول هناك بعض الليبيين يأتون بسيارات وحفارات وبعض الآلات لبيعها هنا في مصر ويشترون بثمنها طعام، فلو اشتريت سيارة أو أي شيء فهل هذا حرام وهل لو عملت سمسار في هذا؟ عموما يا إخواني أحذر، أغلب السيارات الموجودة مسروقة وبدون أوراق ولا يجوز أن تستعمل، والغالب على الظن السرقة، فهذه ملك لعموم الليبيين، لعموم المسلمين في ليبيا، لا يجوز للأفراد أو الأحاد أن يأخذوها وأن يتصرف فيها لأنفسهم أو لذويهم أو لقاربهم. وأنصح بعدم يعني التعامل في هذه السيارات تماما، لا يجوز بحال من الأحوال، مع أن هذا الأمر انتشر وبقوة، لكن في الحقيقة حرام حرام حرام. اتقوا الله عز وجل، معك إمكانية تساعد ساعد، ليس معك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا تشارك في هذه يعني التجارة المحرمة. يقول سمعنا كثيرا منكم ومن مشايخ الدعوة عدم المشاركة في المظاهرات والاعتصامات، والسؤال لماذا تقوم الدعوة هذا اليوم بتظاهر واعتصام مفاجئ، وما هي الأمور المترتبة على ذلك؟ هل يكون ديدا الدعوة في الفترة القادمة أم لها ظروف؟ يقصد يعني نريد توضيح. عموما رأينا في المظاهرات معلوم، نحن نقول أن المظاهرات يعني مسألة اجتهادية، رأينا صواب يحتمل خطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب، وحينما يعني قلنا نرى يعني أننا لن نخرج لم نحرم على من خرج، لكن كنا يعني بترتيب المصالح والمفاسد نرى أن المفاسد قد تكون أكثر لوحشية النظام، لغلظة النظام، لجرأة النظام على الدماء وعلى سفكها، كنا نخشى على البلد أن تجر لفوضى غير خلاقة كما يقولون، أو لهمجية أو لفتنة أو يعني خراب ودمار. هذه كانت رؤية واشتهاء، لكن استمر الشباب في الثورة حتى وفق المولى تبارك وتعالى. ويا ترى من السبب؟ هل هم وحدهم أم دعوات الطيبين أم دعوات النساء والمظلومين أم دعوة مظلوم؟ المهم أن الجميع كان ينبذ هذا الظلم وهذا الفساد وهذا الذي كان، وكل يعني لكل رؤية، لكن عن الجملة نحن يعني لم نحرم المظاهرات على الجملة، لكن القضية قضية مصالح ومفاسد وخير الخيرين وشر الشرين وتقدير واجتهاد. ومع ذلك قلنا ولا زلنا نقول ونكرر أننا لنا أدوار قد لا تقل أهمية بل قد تفوق يعني عن الخروج والصياح في الميادين، مع أن لها تأثير، لكن كان في منكرات وفي مخالفات وفي اختلاط وفي تبرج وفي غناء وفي موسيقى، فضلنا أن نقوم بدور الإرشاد والتوجيه والدعوة، وحرست الممتلكات والأشياء الخاصة والعامة، وحرست البيوت وحرست الأعراض والدماء، وتوعية الناس وتذكيرهم بالله ودعوتهم إلى الدعاء والتضرع. هذه كانت أسباب لعلها تكون سبب، فكل شارك وكل كان له دور، فلا تحقر دوري ولا أحقر دورك، والجنة ليست قصيرة على من كان في ميدان التحرير، هذا كلام باطل طبعا. فالميادين كثيرة، وأنت اجتهدت وأنت مأجور بنيتك وأنا مأجور بنيتي، وهكذا، ولا داعي للخلاف ولا داعي للشقاق ولا للفرقة. المهم تخلصنا جميعا من الحكم الظالم، جزى الله من كان سببا وعفى الله عن من قصر. المهم أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نحافظ على أن تدور عجلة التنمية والعمل، وأن تخرج البلد من الكبوة، وأن يستقر الأمر ويستتب، وأن تمر البلد من عنق الزجاجة كما يقولون. الخروج الذي كان اليوم كما أشرت هذا بخصوص المسلمات المحتجزات بضوابط شرعية، وسيلة لم نجد غيرها للتعبير عن رأينا الآن أن هذا الأمر في منتهى الخطورة، وأننا لن نسكت على أكثر من ذلك، وأننا لابد أن يكون لنا يعني صوت في هذه المرحلة للمجلس العسكري ولغيره، حتى يعني يتم حل الموضوع بالطرق المشروعة التي لا تسبب مفسدة ولا تسبب ضرر للمسلمين جميعا. فهذا مطلب لقضية معينة في فترة معينة، لكن قد يكون هذا المطلب النظام الوحيد مثلا، أو الصورة الوحيدة للتعبير عن الرأي والاتيان بالحقوق، لعلها الأمور تتغير، يكون لنا وجهة فيها، يكون لنا نظر، إذا كانت سلمية ومنضبطة. والحمد لله كانت اليوم مثالا يحتذى، خرج الأخوة من عند القائد إبراهيم حتى مكتبة الإسكندرية حتى المنطقة الشمالية مصطفى كامل في هدوء وسكينة، شعارات إسلامية منضبطة، قدموا طلبات للمجلس هناك ورفعت المجلس العسكري وهم يعني وقوف أمام المنطقة الشمالية، وكان الرد على بعض الممثلين لهؤلاء الأخوة رد إيجابي طيب من المجلس العسكري. نأمل أن تحل القضية بالطرق الودية والسلمية مع القائمين على الأمر حتى تنتهي قضية الأسيرات وتتضح الصورة وتتكشف الحقائق، إن لم يكن لعلها توجد خطوات أخرى أيضا وطرق أخرى، نسمع للعلماء ونطيع ولا نتسرع ولا نندفع بأنفسنا. ما رأي الشرع في استخدام الفضائيات والإنترنت في التعارف بين الرجال والنساء؟ هي دي عايزة فجي، لا يجوز طبعا، كلام صعب جدا، ده خطورة في منتهى الخطورة. كم من أناس أدمنوا هذه الأشياء، التواصل مع النساء والحديث والكلام، هنا هو يقول كوسيلة للتعارف للزواج، ولهذا من باب الأخذ بالأسباب هذا سبب غير شرعي أن تخاطب امرأة من غير يعني علم وليها، من غير أي صفة شرعية لك أنت عايز تتقدم لها، خلاص ادخل إلى البيت مباشرة كلم الولي، لكن هتكلمها وتكلمها وصورتك وصورتها وكلمة في كلمة سنصل إلى الممنوع طبعا بلا شك. فهذا باب فتنة، هذا لا يصح، ولكن يعني ادخل على الموضوع، ادخل البيوت من أبوابها ولا تدخل البيوت يعني من خلال المداخل الغير شرعية. ما هي الوظائف التي يمنع غير المسلم من أن يتولاها؟ الولاية العامة عموما كحكم البلاد، الأشياء اللي يسمونها الآن في المصطلح الوزارات السيادية وما شابه ذلك، في ولايات مختلف فيها هل يصح أن يتولاها غير المسلم؟ لا، الأفضل ألا يتولاها بالمرة، حتى لو محافظ أو مش محافظ، دي ولاية عامة ولا خاصة، هل هذه مثلا عبارة عن استفادة بخبرات وفنيات مثلا وعلم واحد متخصص في هذا الباب؟ قد نقول بالإمكان أن يوضع كمستشار لمحافظ مسلم يستفيد من علمه من خبرات كان عنده وعلم وخبرة توظف صالح المسلمين، لكن خروجا من الخلاف نقول الولاية يعني جميعها ينبغي أن تتوفر فيها الشروط المعروفة كما هو معلوم. يؤثر في قلبي النظر إلى النساء مع أني لا أتعمد النظر حتى وددت لو عمي بصري، ألف سلام عليك، حتى لا أنظر إلى ما لا يحل لي، فادعو الله لي وانصحني، فالدين النصيحة. أنا أولا أقول لك ما قال الله تعالى، يقول للمؤمنين يغض من أبصاره، غض من بصرك واستشعر أن الله يراقبك ويطلع عليك، وحاول ألا توجد في الأماكن اللي فيها اختلاط، الأماكن اللي فيها الكاسيات العاريات، لا تنظر إلى الشاشات والفضائيات التي فيها هذه الصور ولا المجلات، حاول أن تتجنب طالما عندك يعني حب نظر وفيك هذا المعنى وأنت ضعيف في هذا الجانب، لا تعارض نفسك كما قلنا، ايش حافظ على الحواس، بدري قلنا كده عشان ينشرح صدرك، حافظ على حواسك، على سمعك وعلى بصرك وعلى لسانك، حتى لا تأتيك بما لا يعني فيه خير. فأنا أنصحك أن تكثر من الصيام، أن تكثر من الدعاء، أن تكثر من صحبة الطيبين، ألا تتواجد في الأماكن المشبوهة هذه. نصيحة للأخوة الذين يتركون التلفونات مفتوحة أثناء الدرس ومنها رنات مخالفة. عموما النسيان آفة في الإنسان معلومة، لكن من نسي إذا تذكر يغلقه حتى ولو في الصلاة، حتى لا يشوش على غيره، حتى لا يشوش على غيره. لكن الأهم عندي صوت الرنة التي عندك، اتق الله عز وجل، لا تضع رنة مخالفة فيها موسيقى، هذا حرام لا في المسجد ولا في غير المسجد. يعني يشوف لك رنة ما يكونش فيها موسيقى ويكون صوت هادئ، وإذا تذكرت في الصلاة أو سمعته في الصلاة فاغلقه، لا حرج، حركة سريعة لمصلحة الصلاة حتى لا تشوش على نفسك وعلى أخوانك في الصلاة. يقوم بعض الأخوة من الدعوة بجمع الصدقة للفقراء والمحتاجين والمساكين إلى آخره، ولكن هم يجمعون من كل الناس بطبقاتهم، ويكون في بعض الأحيان وهم يجمعون هذه الصدقات من المنازل نساء في البيوت وليس معهم محرم، أو يخرجن عليهم ويتحدثون معهم بالإفتاء بهذه الطريقة في جمع الصدقة. عموما احذر أن تدخل بيت ليس فيه رجل أو تتحدث مع امرأة في عدم وجود أحد من محارمها. إذا طرقت الباب وردت امرأة اعتذر وانصرف فورا، لا تتكلم معها، لأن هذا موطن ريب وموطن شك قد يكون فيها وفيك، لماذا تضعها في مثل هذا الموقف الحرج وتضع نفسك؟ انصرف وقل إذا جاء فلان أو أبو فلان أو الزوج يأتينا في المسجد عندنا كذا أو كذا، من بعيد من غير أن تنظر أو تترك ورقة له أو رسالة تدعو فيها للحضور للمسجد. دفع أحد الأشخاص مبلغ 10,000 جنيه لشركة مصر التأمين تأمين على الحياة، وذلك على الأقساط، وسيتم أخذ المبلغ 16,000، فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان لا يجوز فماذا يفعل؟ هذا ربا صريح لا يحتاج إلى كثير كلام. توب إلى الله عز وجل وخذ رأس المال، وإذا انتهت المدة وفعلا يعطونك الآن هذا المبلغ خذ رأس المال والعشرة ضعها في مصالح المسلمين، حطها في دورة مي للمسجد، مدرسة، في معهد، في مثلا مستشفى، في أي عمل من عمل الخير. أخيرا يعني غدا شم النسيم، ويعني أظنكم يعني كلكم من أبناء الدعوة ودرستم العقيدة وخصوصا في عقيدة البراء، وتعرفون أنه لا يجوز المشاركة في هذا العيد ولا التهنئة ولا البيع ولا الشراء، وهذه عقيدة لا بد أن تحافظوا عليها، لا مداهنة ولا مجاملة ولا تنازلات ولا تفريط. نحن في عز الظلم والتضييق كنا نجهر بهذه الكلمات، لا نخشى في الله لومة لائم، تعرضنا لما تعرضنا له ومع ذلك قلناها، في ذات الوقت نقولها وأيضا نؤدي الحقوق لغير المسلمين بما أمرنا الله عز وجل. لكن هذه عقيدة، أنا كيف أناقض عقيدتي؟ كيف أناقض عقيدتي لأجامل غيري؟ هو لا يترك عقيدته ليجاملني، فأنا لا أترك عقيدتي لأجامله، ويفهم أن هذا العيد يناقض ما عندي في كتابي، في كتاب الله عز وجل، فكيف أن أهنئ بشيء يكذب به هو القرآن الذي معي الذي نؤمن به، وأنا أهنئه أن يكون طيبا في كل سنة ليكفر قرآني ليكذب بقرآني. فهذا يا أخواني كلام غير مقبول تماما مع أداء الواجبات والحقوق الأخرى. الخروج في هذا اليوم لا يصح، عندي قولا واحدا. ممكن تقول لي أنا خرج أنا وأولادي أصل أجازة، عز غير جو وشم هوا، أوسع على أبنائي، لا حرج، ولكن في يوم آخر، قبل بيوم بعده بيوم، لأن هذا أصلا كان عيد عند الفراعنة ثم وافق عيد عند غير المسلمين من أهل الكتاب فأصبح على هذا الحال. فأنت مأمور ألا تتشبه لا بهؤلاء ولا بهؤلاء، من تشبه بقوم فهو منهم، احذر. لكن أخرج في أي وقت، تفسح وكل أنت عايز تقل، وخذ أولادك معك وغير جو ما في مشكل، خذ أصحابك واطلع ما في مشكل، لكن في غير هذا اليوم، في هذا اليوم لا يصح. نعم، آخر سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينوا لإخوانكم. السؤال الأول من هنا: من له سمت الالتزام ولكن من في قلبه حب للإسلام، ولكن أنا أخ لكم